ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا في دروس السيرة النبوية العطرة عن غزوة أحد، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى وصف أرض المعركة وكيفية تقسيم الصفوف، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار موضعا مرتفعا ليعسكر فيه جيش المسلمين، واختار النبي صلى الله عليه وسلم خمسين راميا من أمهر رماة الصحابة رضي الله عنهم، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعدوا فوق جبل يطل على أرض المعركة، وشدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينزلوا من مكانهم حتى يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا قد غنمنا غنمنا فلا تشركونا، إذا رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. فشدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا مكانهم سواء في حالة النصر أو في حالة الهزيمة، حتى يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى بدايات المعركة، كيف بدأت المعركة؟ قال: قبيل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع داخل صفوف المسلمين. قبل نشوب غزوة أحد حاولت قريش أن توقع الفرقة بين صفوف المسلمين، فقد أرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول لهم: خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم، فلا حاجة لنا إلى قتالكم. أرسلوا إلى الأنصار وقالوا لهم: اتركونا وابن عمنا ولا حاجة لنا بقتالكم. يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في محاولة منهم للإيقاع بين المهاجرين والأنصار لكي يتخلى الأنصار عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أين هذه المحاولة أمام إيمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ فرد عليهم الأنصار ردا عنيفا، وأسمعوا أبا سفيان ما يكره، رد الأنصار على أبي سفيان ردا عنيفا وأسمعوه ما يكره. وتدانت الفئتان، فقامت قريش بمحاولة أخرى لنفس الغرض، فخرج عميل خائن يدعى أبا عامر الفاسق، واسمه عبد عمرو ابن صيفي، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، وكان رأس الأوس في الجاهلية. فلما جاء الإسلام جاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، وخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله. فهذا الرجل هو أبو عامر الفاسق، كان يدعى أبا عامر الراهب، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الفاسق. فهذا الرجل كان زعيما للأوس في الجاهلية، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ترك المدينة وذهب إلى مكة، وظل يحرض قريشا على حرب المسلمين. فكان أول من خرج إلى المسلمين في الأحابيش وعدان أهل مكة، فنادى قومه وتعرف عليهم وقال: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر. أبو عامر هذا كان زعيما للأوس في الجاهلية، وهو الآن مقيم في مكة، فخرج ومعه عبيد من قريش وخرج وقال للأوس: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر. يظن أن الأوس يعني لا زالوا يكنون له شيئا من الولاء والنصرة ونحو هذا، فقالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر، لقد أصاب قومي بعدي شر، يعني لقد إيه تغير الحال عما تركتهم عليه. ولما بدأ القتال قاتلهم قتالا شديدا وراضخهم بالحجارة. لما بدأ القتال كان يقاتل قومهم من الأوس ويرميهم بالحجارة. وهكذا فشلت قريش في محاولتها الثانية للتفريق بين صفوف أهل الإيمان. وعملهم هذا يدل على ما كان يسيطر عليهم من يعني خوف من اجتماع المسلمين، ويعني لأجل هذا كانوا يحرصون على تفريق جمع المسلمين حتى تضعف قوتهم. هذه طريقة أعداء الإسلام في كل وقت، دائما يغيظهم اجتماع كلمة المسلمين ويبذلون شتى المحاولات لتفريق جمع المسلمين حتى تضعف قوتهم ويسهل عليهم الانفراد بهم مجموعة تلو مجموعة. ثم بعد ذلك تكلم عن جهود النساء المشركين وأثر نساء المشركين في المعركة. قال: قامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة في المعركة، تقودهن هند بنت عتبة، تقودهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان. فكنا يتجولن في الصفوف ويضربن بالدفوف يستنهضن الرجال ويحرضن على القتال. وذلك لأن قريش كما ذكرنا أخرجت معها في غزوة أحد مجموعة من النساء حتى يتحمس الرجال ولئلا يفر الرجال من أرض المعركة، لأنهم كانوا يغارون على نسائهم من العار والعيب عليهم أن يفروا ويتركوا نساءهم في أيدي أعدائهم، فأخرجوا معهم النساء لهذا الغرض. فجعلت النساء يحمسن الرجال ويضربن بالدفوف وينشدن الأشعار التي يعني تحمس الرجال وتشجعهم على القتال. فجعلت النسوة يخاطبن أهل اللواء. عرفنا أن قريش كان لها لواء وكان يرفع هذا اللواء أو العلم يرفعه بنو عبد الدار، كانوا هم حملة اللواء يرفعون هذا العلم أو هذه الغاية لقريش. فجعلت النساء يقول: ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بكار. انشدني عن إيه الأشعار التي تشجع الرجال على القتال. قال: وتقارب الجمعان وتدانت الفئتان وبدأت مراحل القتال. وكان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبري، وكان من أشجع فرسان قريش. كان من أشجع فرسان قريش العبري، يعني من بني عبد الدار، نسبة إلى بني عبد الدار يقال إيه عبدري. فهذا الرجل هو طلحة ابن أبي طلحة العبدري، كان حامل لواء المشركين، هو الذي يرفع إيه العلم أو الراية، ويعني كان أول وقود المعركة، وكان من أشجع فرسان قريش. يسميه المسلمون كبش الكتيبة. خرج وهو راكب على جمل يدعو إلى المبارزة. هو حامل إيه الراية وخرج إيه راكبا على جمل يدعو إلى المبارزة. فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته، يعني تهيب إيه المسلمون الخروج لمبارزة لما علموا عنه من قوة ودأ. ولكن تقدم إليه الزبير، تقدم إليه الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، ولم يمهله بل وثب إليه وثبة الليل حتى صار معه على جمله، ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنها وذبحه بسيف. الزبير رضي الله عنه يعني وثب وركب على نفس الجمل الذي عليه طلحة بن أبي طلحة العبدري، وألقاه عن الجمل وذبحه وقتله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فكبر، وكبر المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم كبر. وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استحسن شيئا أو أعجبه شيء تارة كان يكبر وتارة كان يسبح صلى الله عليه وسلم، سبحان الله أو الله أكبر. إذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو استحسن شيئا فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمين وأثنى على الزبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه حينئذ: إن لكل نبي حواريا وحواريي الزبير. إن لكل نبي حواريا، والحواري يعني الصاحب، وحواريي الزبير، وهذا يعني التخصيص هنا بتشريف الزبير رضي الله عنه، وهذا من مناقبه وفضائله. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، الحواري يعني صاحب من أخلص الأصحاب والأصدقاء. فقال صلى الله عليه وسلم: وحواريي الزبير رضي الله عنه. قال: ثم اندلعت نيران المعركة واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان. كان هذا أول وقود المعركة، مقتل طلحة ابن أبي طلحة العبدري اللي هو حامل لواء المشركين. فحينئذ احتدم القتال واشتعلت الحرب في كل يعني جزء من أجزاء الميدان. وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين، عندما قتل حامل اللواء فبادرت قريش لحمل اللواء، لأنه كما ذكرنا كان من عادات يعني العرب يعني في القتال أن اللواء إذا سقطت الراية أو العلم كان هذا علامة على انهزام الجيش، فيحرصون كل الحرص على أن تظل الراية مرفوعة خفة. فقتل طلحة بن أبي طلحة العبدري، فتعاقب بنو عبد الداري لحمل اللواء بعد قتل قائله طلحة بن أبي طلحة، فحمله أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة وتقدم للقتال وهو يقول: إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندق. يعني أخذ يعني ينشد أيضا الأشعار الحماسية التي تشجعه على حمل اللواء، ويعني أخذ اللواء من أخيه وحمله. قال: فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، فضربه على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه حتى وصلت إلى سرته فبانت رئته. كل هذا من ضربة قوية من حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، ضرب حامل اللواء ضربة بالسيف بترت يده مع كتفه ووصلت إلى سرته وكشفت رئته. ثم رفع اللواء أبو سعد ابن أبي طلحة رجل آخر من بني عبد الدار. عرفنا قبل ذلك أن بني عبد الدار كانوا هم المختصين بحمل اللواء، لا يحمله إلا بنو عبد الدار. وعرفنا المرة الماضية أن أبا سفيان يعني أخذ يذكرهم في بداية الحرب بأنهم يعني خذلوا المشركين يوم بدر و سقط اللواء عن بني عبد الدار، فقال لهم يعني إذا كنتم ستخذلون في هذه المعركة أيضا فدعوا غيركم يحمل اللواء. فقالوا له يعني أنكروا عليه ويعني أغلظوا عليه وتعاهدوا فيما بينهم على الاستبسال في حمل اللواء وألا يسقط اللواء حتى لا يكون هذا يعني عارا على بني عبد الدار. فظلوا يقتلون واحدا تلو الآخر حتى قتل جميع بني عبد الدار في هذه المعركة. قال: رفع اللواء أبو سعد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بسهم أصاب حنجرته فأدلع لسانه ومات لسانه. فأخذ بعد أبو سعد بن أبي طلحة، كان الصحابة رضي الله عنه يركزون على حملة اللواء يبدأون به، فأخذ اللواء هذا ثالث واحد هو أبو سعد بن أبي طلحة، رماه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بسهم فجاء في حنجرته فأدلع لسانه، يعني جعل لسانه يسيل ويخرج يبرز عن فمه ومات بفيه سقط ميتا. طيب هذه رواية، وهناك رواية أخرى في مقتل هذا الرجل اللي هو أبو سعد بن أبي طلحة أنه خرج يدعو إلى المبارزة، فتقدم إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه واختلف ضربتين عن تبارز بالسيوف فضربه علي رضي الله عنه فقتل. طيب هذا كان الثالث. بعدين رابع واحد في حمل اللواء، ثم رفع اللواء مسافع ابن طلحة ابن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت رضي الله عنه بسهم فقتله، فحمل اللواء بعده أخوه كلاب ابن طلحة ابن أبي طلحة كل دول من بني عبد الرزاق، فانقض عليه الزبير بن العوام رضي الله عنه وقاتله حتى قتله، ثم حمل اللواء أخوهما الجلاس ابن طلحة ابن أبي طلحة فطعنه طلحة بن عبيد الله صحابي رضي الله عنه أحد العشرة، طعنه طعنة قضت عليه. طيب هؤلاء ستة نفر من بيت واحد من بيت أبي طلحة من بني عبد الدار قتلوا جميعا حول لواء المشركين، ثم حمله رجل آخر من بني عبد الدار اسمه أرطأة ابن شرحبيل فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقيل قتله حمد، ثم حمله شريح بن قارب فقتله قزمان، وكان قزمان هذا رجلا منافقا خرج مع المسلمين في يوم بدر يقاتل حميته، كان لا يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، لكن خرج يقاتل حميته من عصبية الجاهلية يعني للدفاع عن قومه أهل المدينة يقاتل أهل مكة حميته. فقزمان هذا شارك في قتل حملة اللواء فقتل شريح بن قارب، فحمله أبو زيد عمرو بن عبد مناف فقتله قزمان أيضا، ثم حمله ولد لشريح فقتله قزمان أيضا، قتل ثلاثة من حملة اللواء. طبعا هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بالنوايا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يقاتل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل الشجاعة يقال شجاع أو للحمية الجاهلية ليدافع عن قومه أو كذا، فهؤلاء لا يقاتلون في سبيل الله، وإنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الشيء. فكثير من الناس يقاتلون من أجل الوطن من أجل يعني القوم والتعصب للقوم، فهم يقاتل المشركون يعني المشركون يقاتلون وهم على دين باطل وهناك مرتزقة يقاتلون من أجل المال وكذا، فالشهيد هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال فهؤلاء عشرة من بني عبد الدار من حملة اللواء أبيدوا عن آخرهم ولم يبق منهم أحد يحمل اللواء، كانوا عشرة من بني عبد الدار قتلوا عن آخرهم ولم يبق أحد من بني عبد الدار يحمل اللواء، فتقدم غلام لهم حبشي اسمه صواد فحمل اللواء. خلاص يعني ثاني بنو عبد الدار اللي هم الأحرار، فتقدم غلام لهم عبد من عبيد بني عبد الدار اسمه صواد عبد حبشي فحمل اللواء وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله، تبتل في حمل اللواء وقاتل بشجاعة، فقد قاتل حتى قطعت يده، قاتل معه اللواء بيده اليمنى فضرب قطعت يده اليمنى فحمله باليسرى فقطعت، فبرك على اللواء بصدره وعنقه لئلا يسقط حتى قتل وهو يقول اللهم هل أعذرت، قالها ازاي يريد اللهم هل أعذرت، يريد أعذرت بالفعل، لكن كان يعني حبشيا لا يحسن النطق بالعربية فقال هذا يعني وهو يموت يقول اللهم هل أعذرت، تعذير بالزاي هو من عذره بمعنى نصره وأيده، ويريد أعذرت من العذر يعني فعلت ما أكون به معذورا، يعني هو قصد أعذر ولكنه يتقاهد إزاي لكي يعني يحسن يعني العربية. وبعد أن قتل هذا الغلام فواد سقط اللواء على الأرض ولم يبقى أحد يحمله، فبقي ساقط. إن هذا آخر واحد من حمل اللواء، 11 رجلا حملوا اللواء قتل جميعا، ثم سقط اللواء عن الأرض. وكان سقوط اللواء على الأرض كان له أثر في يعني الهزيمة النفسية للمشركين. قال: بينما كان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين، كان القتال المرير يجري في سائر نقاط المعركة، وكانت يعني روح الإيمان تسري في صفوف المسلمين والشجاعة والاستقلال، فجعل المسلمون يعني يبيدون المشركين وينطلقون انطلاق الفيضان وهم يقولون أمت أمت، كان ذلك شعارا لهم يوم أحد. كان أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك أنه يجعل للمعركة شعارا، شعارا كلمة أو عبارة صغيرة فيها تفاؤل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها شعارا للمسلمين في كل معركة من معارك. كان شعار المسلمين يوم أحد أمت أمت، فيقول بعضهم بعضا أمت أمت، هذا كان شعار المسلمين. وفي بعض المعارك كان شعار المسلمين حامين لا ينصرون، كان شعار المسلمين في يعني. في بعض المعارك أيضا كان شعار المسلمين يا منصور أمت أمت، يا منصور أمت أمت، فتنوع شعار المسلمين في المعارك، فكان شعار المسلمين يوم أحد أمت أمت، فجعل المسلمون يرددون هذا الشعار وهم يقتلون المشركين. وأقبل أبو دجانة معلما بعصابته الحمراء آخذا بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر بنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية المعركة أخرج سيفا وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فكان مجموعة من الصحابة تطلعوا لحمل السيف منهم الزبير وعمر وكذا، لكن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله وما حقه؟ قال: أن يقاتل به المشركين أو أن يضرب به هام المشركين حتى ينثني، يضرب به رؤوس المشركين حتى ينثني السيف. فأحجموا جميعا كلهم يعني وجدوا أن هذا الشرط يعني شرط ثقيل لا يستطيعونه، فأحجموا عنه. وأقبل أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله أنا آخذه بحقه. وبالفعل أبو دجانة رضي الله عنه أخذ السيف بحقه، ظل يضرب به يطلق به هام المشركين حتى انثنى السيف من ضرب رؤوس المشركين. فأقبل أبو دجانة معلما بعصابته الحمراء، كان عنده عصابة حمراء، دجانة عصابة حمراء يعني أو عمامة حمراء لفافة يلفها حول رأسه، آخذا بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيف الذي أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، مصمما على أداء حقه، فقاتل حتى أمعن في الناس وجعل لا يلقى مشركا إلا قتله، وأخذ يهد صفوف المشركين هدا. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعني وأعطاه أبا دجانة، وقلت أي في نفسي: أنا ابن صفية عمته ومن قريش، وقد قمت إليه فسألته إياه قبله فآتاه إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع. يعني الزبير رضي الله عنه من باب يعني التنافس على الخير، يعني هو من باب يعني التنافس في الخيرات وكذا، وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم آثر أبا دجانة بهذا السيف عليه، يعني قال لأنظرن إليه ما يصنع، ماذا سيصنع أبو دجانة يعني زيادة على الذي أصنعه حتى يكون يعني مستحقا لأخذ هذا السيف وميل هذا الشرف. قال: فاتبعته، يقول الزبير رضي الله عنه، فاتبعته فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت. فخرج وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أنا الذي عاهدني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن بالسفح لدى النخيل. يقف إيه المكان الذي عاهده فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أقوم الدهر في الكيول. الكيول هي إيه؟ آخر الشهور. ألا أكون يعني في مؤخرة إيه الجيش، يعني بل أكون إيه في المقدمة، يعني أن أتقدم إيه في القتال وأتشجع في القتال. أضرب بسيف الله والرسول، يعني أضربه بسيف الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله. وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا زفف عليه، فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه. يعني إيه؟ إن كان في المشركين رجل لا يدع جريحا للمسلمين إلا إيه أجهز عليه، يعني كلما جرح رجل من المسلمين وسقط إيه يعني متعبا من جراحه قتله إيه هذا المشرك، أجهز عليه وقضى عليه. فقال فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، أبو دجانة وهذا الرجل المشرك الذي يجهز على جرح المسلمين. قال فدعوت الله أن يجمع بينهما، أن يلتقي هذا المشرك بأبي دجانة. فالتقيا فاختلف ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته، فعضت بسيفه فضربه أبو دجانة فقتله. يعني حصل بينهما مبارزة وأبو دجانة رضي الله عنه اتقى المشرك يعني بدرع كان معه أو بشيء مفتاح معه، فعلق سيف المشرك فيما كان مع أبي دجانة فضربه أبو دجانة بسيفه فقتله. قال ثم أمعن أبو دجانة في هد الصفوف حتى خلص إلى قائدة نسوة قريش وهو لا يدري بها. يعني كانت إيه قائدة نساء قريش متلفعة بثيابها بحيث أنه إيه لا يدري أهي رجل أم امرأة. قال أبو دجانة رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا، يعني يقاتل في المعركة يعني يبلي بلاء شديدا، فصمدت له فلما حملت عليه السيف ولوى فإذا امرأة. وهنا إيه رفع السيف سمع إيه ولولا، يعني صوت المرأة يعني صفيح. قال فإذا امرأة فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة، فإيه فأعرض عن رغم أنه كان يعني قد حمل السيف على رأسها وتمكن من قتلها، لكن لما وجد أنها امرأة فقال فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. وكانت تلك المرأة هي هند بنت عتبة لزوج أبي سفيان. قال الزبير رأيت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة ثم عدل السيف عنها، فقلت الله ورسوله أعلم. يعني الله تعالى إيه له حكمة في هذا الأمر، وبالفعل يعني أراد الله تعالى أن تسلم هند بنت عتبة بعد ذلك وأن تبايع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كتب الله تعالى لها النجاة في هذه المعركة ثم أسلمت بعد ذلك وحسن إسلامها. نعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء إلا إذا قاتل، يعني لا تقتل المرأة إلا إذا قاتلت، فإنه في هذه الحالة يحل قتلها. إذا قتلت المرأة يحل قتلها، لكن النساء المعتزلات اللائي لا يشاركن في القتال ولا يعني لا يسهمن في القتال بشيء. يعني المرأة المعتزلة في بيتها إذا غزا المسلمون بلدة ودهموا أهلها يقاتلون بها، لكن النساء والأطفال والشيوخ الكبار لا يقتلون، كبار السن والنساء والأطفال لا يقتلون إلا من شارك من هؤلاء في القتال، إما بنفسه وإما برأيه ومشورته أو بمساعدته لمقاتلي المشركين، فإن في هذه الحالة يحل قتاله. لو أن الأطفال من المشركين أو النساء أو كبار السن أو كذا شاركوا في المعركة والقتال يحل للمسلمين قتلهم، لكن الذين اعتزلوا القتال ولم يشاركوا فيه من النساء والأطفال وكبار السن وكذا، فلا يحل ايه للمسلمين قتله. قال: وقاتل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه قتال الليول، قتال الأسود رضي الله عنه، فقد اندفع إلى قلب جيش المشركين يغامر مغامرة منقطعة النظر، ينكشف عنه الأبطال كما تتطاير الأوراق أمام الرياح الهوجاء. فحمزة رضي الله عنه كان من أبرز مقاتلي المسلمين وأشجعهم في هذه المعركة. طيب، يذكر بعد ذلك مقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه. قال: يقول قاتل حمزة وحشي بن حرب، هذا الذي قتل حمزة، ثم إنه أسلم حمزة وحشي بن حرب: كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه عينة ابن عدي قد أصيب يوم بدر، وكان عمه عينة ابن عدي قد أصيب يوم بدر. قال: فلما ثارت قريش على أحد قال لي جبير: إنك إن قتلت حمزة، إن قتلت حمزة عم محمد صلى الله عليه وسلم بعمي فأنت عتيقه. يعني كان وحشي بن حرب عبدا عند جبير بن مطعم. كان جبير بن مطعم كان قد قتل عمه في غزوة بدر، فقال جبير بن مطعم، وكان ايضا مشركا في ذلك الوقت، فجبير بن مطعم قال للوحشي بن حرب: ان قتلت عم محمد صلى الله عليه وسلم بعمي، يعني اخذا بالثأر جيش المسلمين قتل عمي، فانت تقتل عمه محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت عتيقا تكون حرا. قال: فخرجت مع الناس، وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا. يقول وحشي بن حرب أنه كان رجلا حبشيا، والحبشة كانوا ماهرين في رمي الحراب، ماهرين في رمي الحراب، فكنت أقذف بالحرب في قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيء. فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره، حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس هدا ما يقوم له شيء، يعني يقاتل يمينا ويسارا ويقتل أطفال المشركين، لا يستطيع أحد أن يصمد أمامه. قال: فوالله إني لأتهيأ له أريده، فأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني، إذ تقدمني إليه تباع ابن عبد العزة. يعني تقاتل تباع ابن عبد العزة مع حمزة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وهززت حربتي حتى إذا رضيت منه دفعتها إليه، فوقعت في سنته حتى خرجت من بين رجليه وذهب سنته، يعني في أحشائه، وقعت حربة في أحشائه. يعني وحشي بن حرب كان مستترا يترقب لحمزة رضي الله عنه، واستغل انشغال حمزة رضي الله عنه بمقاتلة رجل آخر وهو تباع بن عبد العزة، فاستغل وحشي بن حرب انشغال حمزة بمقاتلة هذا الرجل، وكان قريبا منه فضربه بالحربة، فوقعت في أحشائه حتى خرجت من بين رجليه وذهب لينوء نحوي فغلب. يعني حاول حمزة رضي الله عنه ومطعون بالحربة أن يعني يتقدم لقتل وحشي، لكن غلب، يعني عجز عن التحرك. قال: وتركته وإياها حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم أتيته فأخذت حربه. ذهب بعد ما قتل حمزة رضي الله عنه فنزع حربته وأخذها، ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه، ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة عتق. يعني هو خرج وحشي بن حرب خرج ليس له غرض من الغزوة إلا أن يقتل حمزة رضي الله عنه. فلما قتله يعني اعتزل القتال ورجع إلى مكة فأعتقه الثاني. قال برغم هذه الخسارة الفادحة التي لحقت بالمسلمين بقتل أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، ظل المسلمون مسيطرين على الموقف كله. يعني طبعا كانت هذه خسارة عظيمة للمسلمين، أن حمزة رضي الله عنه وأرضاه كان من أشجع مقاتلي المسلمين، وكان له منزلة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالرغم من هذه الخسارة الفادحة التي لحقت بالمسلمين إلا أنهم استبسلوا في القتال. فقاتل يومئذ أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن جحش وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وأنس بن النضر وأمثالهم قتالا خلى عزائم المشركين حتى في عضدهم. ثم قاتل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قتالا عظيما، وكانت لهم بطولات عظيمة في هذه المعركة. يذكر بعد ذلك بطولة من بطولات الصحابة رضي الله عنهم يوم أصل، قال كان من الأبطال المغامرين يومئذ حنظلة الغسيل، وهو حنظلة بن أبي عامر. وأبو عامر هذا هو أبو عامر الفاسق أو أبو عامر الراهب الذي مضى ذكره قليلا. كان ابنه حنظلة صحابيا جليلا رضي الله عنه، أن الأب اللي هو أبو عامر الفاسق هذا كان يقاتل في صفوف المشركين من زعماء المشركين، وابنه حنظلة ابن أبي عامر كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. كان حنظلة حديث عهد بالعرس، يعني زفت إليه امرأته قبيل الخروج إلى غزوة أحد، فلما سمع هواتف الحرب وهو على امرأته انخلع يعني عنها وقام من ثوره إلى الجهاد. يعني كان يعاشر امرأته يعني وقد تزوجها حديثا زفت إليه، فسمع المنادي ينادي بالخروج للجهاد فقام من ثوره وخرج للجهاد. فلما التقى بجيش المشركين في ساحة القتال أخذ يشق الصفوف حتى خلص إلى قائد المشركين أبي سفيان ابن حرب، وكاد يقضي عليه لولا أن الله تعالى أتاح له الشهادة. فقد شد على أبي سفيان، فلما تمكن منه رآه شداد بن الأسود فضربه حتى قتله. يعني حنظلة رضي الله عنه وأرضاه خرج يقاتل وقصد زعيم المشركين أبا سفيان، ووصل إلى أبي سفيان حتى يعني تمكن منه وكاد أن يقتله، لكن أسرع إليه رجل من المشركين هو شداد بن الأسود فتمكن من قتل حنظلة قبل أن يقتل حنظلة أبا سفيان، فقتل حنظلة رضي الله عنه شهيدا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله بين السماء والأرض، سمي غسيل الملائكة. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب وعرف أنه يعني خرج إلى المعركة جنبا، كما يعني قد عشر امرأته ولم يعني يكن له يعني لم يتمكن من الاغتسال، ضاق الوقت عن الاغتسال فخرج إلى المعركة وهو جنب فقتل، فغسلته الملائكة فسمي غسيل الملائكة أو لقب بغسيل الملائكة، يعني الذي غسلته الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ما زالت أحداث غزوة أحد متواصلة نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. في سؤال في موضوع درس اليوم؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.